السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضياء في النار، أما بعد. أهلا بسنة أولى، وطبعا وإذ فجأة ومفاجأة أنا معاكم الترم دوت مصطلح مش حديث. الترم الأول كنت بديكم حديث، بس إن شاء الله هكون معاكم في المصطلح. يعني أرجو أن يكون المصطلح يعني مادة خفيفة عليكم. قبل يعني ما هبدأ معاكم فيه، احنا ليه بندرس المصطلح؟ ايه موضوع المصطلح دوت؟ يعني هقول لكم قصته. طبعا احنا عارفين ان المصطلح ده خاص بالحديث النبوي، والحديث النبوي زي ما احنا عارفين ان هو التشريع الثاني لشرعنا، ده التشريع الثاني لينا. طيب، مهم جدا حاليا واحنا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي دوت، وبيستدلوا باحاديث لإقامة بدع كتير، بدع زي مثلا بدعة المولد النبوي. يقوم جايبين لك أحاديث يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم علشان ده يوم، يعني علشان ده يوم مولده، فهو كده بيحتفل بمولده. طب إيه الموضوع؟ يقول لك مثلا الأذان في مثلا في أذن المولود، يقولوا لك ده حديث. طب إيه الموضوع ده؟ حاجات زي كده كتير، أبغض الحلال عند الله الطلاق مثلا، حاجات زي كده وموجودة والناس ماشية عليها، والمأذون يقولها والناس ماشية على هذا، يعني الهدي تقريبا، مش عارفة هدي مين، بس وعلى إنها أحاديث. تمام. طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما اتقال الحديث، ما كانش الصحابي بيطلب يعني إيه ما صحة الحديث، يعني يكفي إن هو إن الصحابي يقول للصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النهارده حديث، فخلاص الصحابة كلهم عدول. وفي زمن التابعين الأوائل برضه، لما بدأ برضه الصحابة كانوا بيقولوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش التابعين بيسألوهم طب وهنعرف منين إن الحديث ده صحيح؟ نتثبت إزاي؟ ليه؟ لأن معروف إن الصحابة كلهم عدول. تمام؟ طيب، إيه الموضوع المصطلح ده بدأ ليه؟ يعني إيه حكاية المصطلح دوت؟ قال لك لأ، بدأ بقى بعد الفتنة، وبعد حصار عثمان بن عفان رضي الله عنه ومقتله، وبعد كده في الخلاف اللي وقع بين النبي صلى الله عليه، بين علي بن أبي طالب ومعوية، والتحكيم واللي حصل فيه، فظهرت الفرق بقى. ظهرت معانا الخوارج، وظهر وقتها كمان بعد في نفس الوقت تقريبا الروافض، وظهر الشيعة والكلام ده. طب فكل واحد أكيد كان بيقول أحاديث ويستدل بيها وينتصر بيها لمذهبه. فطبعا الأئمة يعني أيقنوا إن في ناس من مذاهب مختلفة ومخالفة بدأت تتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لازم ان هم يتثبتوا من صحة الحديث. حتى ان يعني كان انس بن مالك كان يقول سموا لنا رجالكم، يعني ما يوصلوا حديث يقول طب سموا لنا رجالكم ليه؟ علشان يتثبت، يشوف الرجال اللي هم بيقولوا الحديث ده والطول فعلا ناس موثوق فيها ولا لا. يبقى من بعد الصحابة احنا كان لازم يتثبتوا من اللي بيقول، مش بعد الصحابة وبعد التابعين كمان الأوائل. طب لازم يتثبتوا من اللي بيقول الحديث، الموضوع هيترتب عليه عقيدة، هيترتب عليه تعبد بهذا الحديث أو لا، أو إلغاء تعبد كمان بأشياء ممكن ينتج عنه بدع، نشأة بدع. فالموضوع مش سهل. من دي فكرة هو المصطلح، إن إحنا نتأكد من صحة الحديث. العلماء عايزين يتأكدوا من صحة الحديث. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال المد بنفس الكلام ده وبنفس ألفاظه؟ طب هل الرجال اللي هم قالوا الحديث ده وصلوهن كلهم موثوق فيهم ولا لأ؟ فهو هو الموضوع بتاع المصطلح كده بيتأكد هل المتن ده صح؟ بقول لفظ طبعا غريب عليكم، متن على البعض يعني. طب هل الإسناد ده صح؟ برضو بقول لفظ غريب عليكم، إسناد يعني، يعني هل الرجال الرواة اللي قالوا الحديث دول فعلا ثقات ناخد منهم يعني يستحقوا، او ان هم جدير بيهم ان هم ينقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطبعا هنا يعني انشغل الائمه برضو في هذا المجال بان هم يبداوا يبحثوا في عداله الرواه اللي بيرووا هذه الاحاديث، ويشوفوا الشيوخ دول ويشوفوا ويعملوا زي ابحاث كده عنهم. طب دول ثقات ولا لأ؟ طب دول عدول ولا لأ؟ طب دول يعني كفاءتهم ايه؟ طب حفظهم عامل ازاي؟ طب فهمهم ايه؟ طب اللي نقل لهم مين؟ كده. فهو دوت بالظبط الغرض من موضوع الحديث، لغاية ما الحديث دخل بقى لما بدأ الكتب يعني تدون، وظهر أول ما ظهر أن يحط يعني قواعد الأمور ده، هي قواعد المصطلح، وأن هو يقول الراوي دوت فيه كذا، ده الراوي ده ثقة، ده الراوي ده غير ثقة، كان بصراحة كان مجهود من الإمام الشافعي. فالشافعي في كتابه الأم قام كان بيتكلم فيه عن أمور كتير يعني، في كل يعني في كل العلوم الدينية يعني، فقه وفي عقيدة وفي كله، وكان بيستشهد بالأحاديث، وهو بيستشهد بيها كان بيفنط يعني الحديث من ناحية بقى الرواة بتوعه، المتن كل راوي فيه إيه. فكان يعني ديت هي دي هي امور المصطلح. فالمصطلح في داخل في الكتاب، مش كماده، مش كماده قائمه بنفسها، لا دي تعليقات على الاحاديث اللي موجوده واللي بيستشهد بيها الشافعي. وهكذا كان يعني باقي الائمه، لكن كانوا انشغلوا فعلا بالبحث عن صحه الرواد دول وعدالتهم، وهل الرواد دول يعني ثقات ولا لا. لغاية ما بعد كده جه في يعني تقريبا القرن الرابع الهجري، يعني في السنة 400 من الهجرة في القرن ده، وظهر بقى المصطلح كمادة منفصلة زي ما انتم بتدرسوها كده دلوقتي، وكتب منفصلة. وكان أول كتاب كان لعالم اسمه الرمه هرمزي. طبعا ده كله مش مطلوب منكم، أنا بس بقول لكم كده، بحكي معاكم عن المصطلح وهو عاوز مننا ايه، وانا بحكي معاكم وعرفنا تقريبا المصطلح عاوز ايه، عايز يقول لنا الحديث ده صح ولا لا. وانا برضو بحكي معاكم اتكلمت كده في كام لفظ كده هو، طب صحيح على اي اساس؟ ايه القواعد اللي بتخليني اقول ان هو صحيح؟ الائمه والعلماء فعلا وضعوا قواعد عشان يوصلنا الحديث، وبداوا يديروا مسميات علشان نوصل للحديث كده صحيح ولا لا، ناخد بيه نقبل بيه ولا لا، نطبقه في الفقه وفي العقيدة في التفسير ولا لأ، وإيه الأسس دي اللي بناء عليها هقبل الحديث أو أرفضه. هو دوت مادة المصطلح، ده اللي هيعلمه لنا مادة المصطلح. فأرجو إن يعني يكون صدركم واسع شوية عشان تتقبلوا المادة ده، لأن هي مادة أكاديمية شوية، مش هقول لكم إن هي لأ مادة مش عارف، لأ هي إن شاء الله يسيرة يعني، إن شاء الله يسيرة وربنا ييسرها لنا ويسر لي ان انا اوصلها لكم. لكن برضو هي ماده اكاديميه ما فيهاش رغي كتير، فيها انا فاهمه هحط اللي انا فاهماه كلمتين ما لهمش تالت يعني، مش يعني خيال البنت ما يوصلش بيها لبعيد وهي بتتكلم في المصطلح. طيب طبعا علشان ادخل معاكم بالمصطلح لازم اقول لكم ان في بعض المصطلحات اللي هتقابلنا واحنا بنذاكر المصطلح، زي ايه؟ زي ما انا قلت لكم من شويه، قلت لكم ان كلمه المتن، كلمه السند، قلنا حديث بيتقابلكم الصحيح، وبيقابلكم وانتوا بتشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا يقول لك حديث حسن، وفي كتير يقول لك الحديث الحسن ده ناخد بيه ولا لا، وده اللي هيقوله لنا المصطلح. ويعني ايه الحديث الحسن ده؟ طيب يعني ايه؟ من قابلكم كتير كلمة أثر، ايه الأثر ده؟ ايه الفرق بينه وبين الحديث يعني؟ تمام؟ فهو دوت اللي احنا هنبدأه النهاردة. النهاردة هناخد بعض المصطلحات، هناخد المصطلح ايه هو، علم المصطلح نفسه ايه هو، وهناخد بعض المصطلحات اللي هتقابلنا في المصطلح واللي هتسهل علينا واحنا بنتكلم مع بعض. وان شاء الله هتبصوا تلاقوا نفسكم انتوا خلاص يعني كطالبات علم متداولة بينكم، يعني الالفاظ متداولة بينكم عادي. فنبدأ كده يعني بسم الله كده التعريفات الأولية في المصطلح. معايا هنا المصطلح، علم المصطلح. يعني ايه علم المصطلح؟ ايه المقصود بيه؟ علم المصطلح قال لك هو علم بأصول وقواعد، زي ما قلت لك. يبقى هو علم معتني بان هو يحط أصول، بيحط قواعد، بيحط أسس. لإيه؟ ايه القواعد الأسس دي لإيه؟ قال لك يعرف بها أحوال السند والمتن. القواعد والأسس دي بنعرف بيها أحوال السند والمتن. يعني إيه السند؟ زي ما أنا قلت لكم أحوال الرواة اللي قالوا الحديث. يبقى إيه السند؟ الرواة اللي قالوا الحديث. طيب المتن اللي هو الكلام بتاع الحديث، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. يبقى فين ده المتن. لكن قال فلان، حدثني فلان، سمعت فلان، سلسلة رجال رواة. السلسلة دي يسميها ايه؟ الاسناد او السند. يبقى علم المصطلح الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن. طب ليه؟ بناء على هذه الأصول والقواعد هنقبل الحديث او نرده. يعني ايه نرده؟ يعني لا نعمل به. يبقى هنعمل بالحديث ده او لا نعمل به. فلان كل يعني كل الاحاديث، مش كل الاحاديث النبويه طبعا زي ما قلنا صحيح، في منها ضعيف وبينها صحيح. علشان تعرفوا اهميه المصطلح نزل لكم في الامثله على الشات. هتلاقوا مثلا اسناد طويل جدا وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي راوي واحد ضعيف، في راوي التعليق كده قال لك عليه ضعيف. يبقى هنا نقول بقى التعريف من تاني. علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند اللي هم سلسلة الرواة اللي بيروي الحديث، والمتن اللي هو الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وممكن الصحابي. هنشوف دلوقتي التعريفات. طب من حيث إيه بقى؟ الأصول والقواعد دي بتدرسهم من حيث إيه؟ من حيث القبول أو الرد. يعني هنقبل الحديث ولا هنرد ولا نعمل به؟ بصوا وانا بديكم التعريفات مهم جدا بالنسبه لكم تفهموها. مش مهم يعني زي ما بقول لهم، انا ممكن اجيب لكم مثلا يجي لكم سؤال السؤال دوت انا جايب لكم التعريف بس بصيغه تانية، فانت لو فاهمه التعريف انت هتجاوبي. فهمك للتعريف دوت اللي هيخليك تفهمي، لانه بينبني على بعض. يعني المصطلح بينبني على بعض. انا فاهمه ده دلوقتي عشان كده انا فهمت الدرس اللي بعده. تمام. طب ايه موضوع العلم المصطلح ده؟ زي ما احنا شايفين كده موضوع ايه من التعريف؟ السند والمتن. هو عمال 3 سنين نبحث في السند وفي المتن، نبحث في الرواه وفي المتن دوت، العله اللي ممكن تكون فيه، ايه العله اللي فيه او العيوب اللي موجوده في المتن. ممكن يكون الاسناد صح والمتن فيه مشكله، فيه كلمه مش مظبوط او مش صحيح. تمام. يبقى موضوع علم المصطلح السند والمتن من حيث القبول والرد. هنقبل السند والمتن ده ولا لا؟ طب ايه ثمرته؟ ايه الفايده اللي هتعود علينا من المعرفه دي؟ قال لك تمييز الصحيح من السقيم من الاحاديث. لو احنا عرفنا كده هنميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وده يهمنا في ايه؟ زي ما انا قلت لكم في الاول، يهمنا احنا جدا جدا دلوقتي لما انا الاقي حديث ضعيف يبقى مش هاخد بالحكم دوت ومش هعمل عليه. ما يجيش واحد يقول لي صلي ورجليكي مثلا مكشوفة، لا صلي وانت مش عارفة لازم تصلي وانت مغطية وشك، لا ده معنى مش عارفة ايه، ويدخل لك لفظ كده في العقيدة، لا لا، او يدخل لي عبادة جديدة مثلا في العقيدة، يعني موضوع جديد او حاجة جديدة، بيبقى بدعة زي الاحتفالات والاعياد، ويقول لك لا ده مش بنتقرب بيها الى الله، لكن يعني ايه يعني كده عيد الام، ما الفرح بها قلب الام وتغدي عليها مش سوي. انت مش بر ده، ولا مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الجنه تحت اقدام الامهات؟ فانت كطالبه علم بقى لما هتدرسي بقى علم المصطلح هتقولوا على فكره ده حديث ضعيف، موضوع كمان مش ضعيف، بس ما فيش لفظ حديث اسمه الجنه تحت اقدام الامهات، لكن احنا درسنا حديث تانية صحيحه بتؤدي يعني للمعنى كده، لكن الجنه تحت اقدام الامهات دي لا، مش عشان جنه تقول لي كده عشان احتفل بعيد الام. فهنا ثمره العلم المصطلح ان احنا بنميز بالقواعد والاصول دي، بنميز الحديث الصحيح من السقيم اللي هي الضعيف. طيب نبدا نشوف بقى مصطلح تاني بنستخدمه هو لفظ الحديث. الحديث على حقيقة اللفظ دوت عليه خلافات كتير، يعني في قال لك اي حاجه تسمعها من صحابي او من النبي صلى الله عليه وسلم او كده ده حديث، لكن الراجح في الكلام ده كله لا، الحديث زي ما انتوا عارفينه في اللغه يقول لك الجديد، وساعات لما تشوفي في حديث بين اتنين كده هو يقول لك عليه ده حديث، كلام بين اتنين كده قصير كده يقول لك عليه ده حديث، لكن في المصطلح الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إيه الكلام ده؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني دوت نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قول نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فدي قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يبقى ده اسمه ايه؟ حديث قولي، يبقى ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يبقى ده حديث. طيب تيجي مثلا امنا عائشة قالت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بعد الفجر يضجع حتى، او تقريبا كان اذا صلى ركعتي الفجر يضجع حتى يؤذن ايه للصلاه، يؤذن للصلاه. هنا مين اللي بتروي؟ امنا عائشه بتروي عن ايه؟ فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بنسميه ايه؟ حديث برضه، بس نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فعله، يبقى ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من فعل يسمى حديث. ليه قولي؟ بنسميه فعلي. تمام؟ طيب يقول لك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تقرير، يعني إيه تقرير؟ يعني شيء موقف حدث من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، سواء بقى يعني لم يعلق على الحديث فده إقرار، ابتسم إقرار، تمام، فعلوا شيء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم ما علقش، فده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مش هيؤخر البيان لوقت الحاجة، وقت الحاجة صح؟ فنيجي مثلا زي إيه؟ كان جابر بن عبد الله كان بيقول إيه؟ كنا نعزل والوحي ينزل، او القران، وفي لفظ والقران ينزل، يعني كانوا بيستخدموا العزل من يعني من النساء وكده هوت، وكان والوحي كان بينزل، لم ينكر عليهم العزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني عدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر يبقى يعتبر اقرار لي، تمام. يعني طب مثلا اكل الضب، سيبك من ده، اكل الضب حصل النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بياكلوا وفي المجلس ده في الأكل ده في الطعام الضب. الضب دوت حيوان يعني من الزواحف كده اللي بيصطادوها هناك في الصحراء وفي شبه الجزيرة وبياكلوها بيقدموها طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الضب، لكن حصل إن الضب كان موجود في طعام وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوه. هل هنا عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ده تحريم لأكل الضب، تحريم لأكل هذا النوع من الطعام؟ لا، هو مش تحريم طبعا، لأن هو أقرهم، لأن الصحابة أكلوه ولم ينكر عليهم، لكن هو كان نفسه كانت يعني كان لا يحب هذا النوع من الطعام، فده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بحل هذا الطعام وإن هو يعني غير محرم. تمام. يجي برضه هنا هو ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من صفة. يجي هنا الصحابي مثلا وهو بيقول الحديث بيروي لنا الحديث يقول لك إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أكثر الناس شجاعة، كان شجاعة. كان في مثلا أمنا عائشة تقول كان خلقه القرآن. ده هنا بيوصفه النبي صلى الله عليه وسلم. في أبي هريرة مرة في حديث في البخاري كان بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الكشحين، كان إذا أقبل كذا وإذا أدبر كذا، ويوصف النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الجسدية يعني منتصب القامة كده والكلام من ده. هنا لما بيجي يوصفه كده يبقى دوت إيه؟ بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لما يكون خلقه، بيوصف أخلاقه، بيوصف خلقه، ده بيبقى إيه؟ ده بيوصف وصف، يبقى دوت ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف، ده برضه بيسمى حديث. يبقى الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طبعا الأمور دي هتتاخد بعد كده في المصطلح بالتفصيل، بس يعني دي يعني كده تمهيد. يبقى دلوقتي درسنا قلنا علم المصطلح وخدنا معنى الحديث. تمام. طيب الخبر كتير، واحنا بندرس المصطلح يقول لك ايه؟ شفت الخبر دوت؟ ايه الخبر ده؟ الخبر ده ممكن يتقال. تمام. الخبر بمعنى النبأ، بمعنى انك ممكن تقولي مثلا شفت الخبر اللي في الجورنال النهارده او في المجله مثلا ديت او في الموقع الفلاني، ده نبأ بيسميه خبر. طب في المصطلح الخبر بيطلق على ايه؟ الخبر بيطلق على أي رواية جت من النبي، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قول أو فعل أو كده، يعني يطلق على الحديث أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه خبر. يبقى أي نبأ هيجي لك هو اسمه خبر، سواء قالوا الصحابة قالوا التابعين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه خبر. يبقى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. تمام كده؟ لان هنا في الملزمه في حاجه، الملزمه بيقول لك ان الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، لكن لا، ما جاء عن الخبر بيشمل الاثنين ديت. ليه بقى؟ لان احنا اصلا بعد كده هتشوف الابواب اصلا معنونينها بمعنى الخبر وبنتكلم عن الحديث. الاثر، وكتير بنتكلم وبتسمعوا لفظ الاثر. لما نيجي نقول هنا في المصطلح اثر، الأثر دوت ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. يبقى الأثر ده الحديث اللي هو الخبر اللي قاله الصحابي، يعني يقول لك مثلا قال عمر بن الخطاب علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ده بنسميه أثر. قال الحسن البصري كذا، يسمى أثر. يبقى ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال ده بنسميه أثر. قال أبو هريرة كذا، ودي بتقابلكم كتير وانتوا بتقرأوا حتى في الأدب المفرد الكتاب الأساسي، لأن احنا اللي عندنا حديث منتقاه يعني من الأدب المفرد، هتلاقوا حديث عن أبي هريرة قال كذا، وفي الفقه أفعال الصحابة. تمام. فدي بنسميها ايه؟ اثر. يبقى الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، والاثر ما اضيف الى الصحابه والتابعين. تمام كده؟ الاسناد زي ما قلنا في تعريف المصطلح، الاسناد والسند. الاسناد سلسله الرجال الموصله للمتن، وانتوا عندكم رسمه موجوده. تمام؟ سلسلة الإسناد الموجودة في المتن، هتشوفوا الرجال، سلسلة الرجال. عندكم هنا مثلا الإسناد أهو، في حديث قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فين الإسناد وفين المتن هنا؟ زي ما أنتم شايفين أهو، محدد لك الإسناد. الإسناد ده بيتكون من سلسلة الرجال اللي نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس الصحابي يبقى أول واحد بيسمع من النبي الصحابي، صح؟ طب ومين اللي بيسمع من الصحابي؟ الصحابة بعد كده راحوا البلاد وعلموا مين؟ التابعين. يبقى اللي سمع من الصحابي اسمه ايه؟ التابعي. التابعين دول كان ليهم تلاميذ، التلاميذ التابعين دول اسمهم ايه؟ تابعي التابعي، وهكذا لغاية ما نوصل بقى للكتاب اللي في ايدينا، اللي هو مثلا كان كتاب البخاري ولا مسلم، ده بنسميه المصنف. البخاري، مسلم، ابو داود، دول المصنفين. الشيخ بتاعه بقى اللي هو سمع منه، اللي قال البخاري، اللي قال مسلم، ده شيخ المصنف. فاهمينها؟ يبقى ده الاسناد اللي هي سلسله الرجال دي. يبقى اي اسناد بيتكون من مين؟ اول واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بالترتيب كده، وبعد الصحابي التابعي، وبعد التابعي تلميذه بقى اللي هو تابع التابعي، اللي هو التابع للتابعي، والتابع الثاني للتابعي، ولغاية ما نوصل للشيخ المصنف اللي صنف لنا الكتاب. المصنف ده اللي هو اللي صنف الكتاب، اللي كتب الكتاب، اللي هو البخاري أو مسلم أو أبو داود أو أحمد، أي كتاب بقى من كتب الحديث. ده الإسناد. يبقى ديت أهي سلسلة الرجال الموصلة للمتن، اللي هو إيه المتن؟ قال لك المتن دوت ما ينتهي اليه الاسناد من كلام، يعني القول اللي هو بتاع الصحابي، بتاع النبي او الصحابي او كده، الكلام اللي بيتقال، الكلام بمنتهى البساطه. تمام كده؟ مفهوم لغايه كده؟ طب انا هديكم مثال برضو موجود معاكم، هم اللي نزلوه الاشراف على الشات، وانتوا اللي هتحلوه، وكل واحده تكتب لي حلها. الكلام اللي في الحديث ده اسمه المتن، اللي هو مثلا تعالوا نشوف الاسناد اللي موجود معاكم. طلع عندكم مثال في نزلوه على الشات دلوقتي، اللي هو حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات الحديث. طبعا لما نشوف كده محدش يتخض، اما تشوفوا اسناد كده سطرين كده قدامكم ما تتخضوش ابدا. مش مطلوب منه يعني حاليا مش مطلوب منكم يعني تقعدوا السطرين دول كلهم هنعمل فيهم ايه، بس انا عشان بس اسهل عليكم الموضوع. الاسناد اهو من اول الحميدي دوت عبد الله بن الزبير بالظبط. يبقى انا عايزاكي دلوقتي تحددي لي في المثال دوت ادي الاسناد فين والمتن فين. كل واحده تقول لي المتن فين والاسناد الاسناد ايه. جميل، احسنتم. يبقى نبدا بقى نعرف بقى الاسناد زي ما انا قلته لكم، زي الرسمه اللي موجوده كده عندنا دلوقتي. مين اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمه بعد عمر بن الخطاب هيكون علقمة ابن وقاص الليثي، ده هو هنا التابعي اللي سمع من عمر بن الخطاب. يبقى اللي بعد الصحابي على طول هيكون التابعي. وعدوا بقى تقيلة عليكم تابعي التابعي، تقيلة اكتبوا تابعي لغاية ما توصلوا للشيخ اللي قبل المصنف. من بعد التابعي هو تابع التابعي. كل بقى بصي محمد بن ابراهيم ويحيى بن سعيد وسفيان، كل دول تابع التابعي. نيجي بقى الشيخ، الشيخ المصنف اللي هو هنا مين؟ الحميدي عبد الله بن الزبير. ده شيخ موجود في الاثنين، هو شيخ البخاري. تمام، يبقى كده عرفنا الاسناد او السند وعرفنا المتن، عمركم ما تتلخبطوا فيهم ان شاء الله. انتوا كده تمام. نيجي بقى هنا حسب المصنف البخاري. احسنت يا نهى، انا سعيده جدا بتواصلكم مع المصطلح بصراحه. لو فضلتوا على كده تطبقوا كل درس بالشكل دوت، تأكدوا تماما ان المصطلح ولا حاجه ان شاء الله يسير جدا بالنسبه لكم، وهتتفوقوا فيه وتقفلوه. والمصطلح صدقوني مهم جدا جدا، وهتشوفوا بعد وانتوا بتدرسوا الفقه وانتوا بتدرسوا العقيده وبتدرسوا التفسير في التفاسير والاستدلال في التفاسير، وهتشوفوا قد ايه بيفيدكم. انا عايزه اقول لكم ان في بنات مش فاهمه، يعني بتاخد ان في بعض الاحاديث مثلا مكتوب عليها حسن تقول لك مش هاخد بيها ضعيفه. فيعني تأكدوا تماما ان كم الاستفادة اللي استفيدوها وانتم بتدرسوا المصطلح واصول الفقه، يعني استفادة تكون كبيرة جدا بإذن الله. تمام، تمام. نيجي بقى هنا دلوقتي في بعد ما ظهر بقى العلماء زي ما قلت لكم، من بعد رمه رمزي طبعا ظهر بقى إما في الجرح والتعديل ومين دوت وتوثيق الرواه والكلام ده، ظهر بقى ناس كتير واللي هم بيبحثوا في الاحاديث وفي المتن والعلل. بداوا بقى هنا العلماء هنا يصنفوا اللي هم بقى اللي بيوصلوا لنا الاحاديث ده، هي بيعلموها لنا والشيوخ دي، يصنفوهم لمراتب بيسموهم مراتب المحدثين. أول مرتبة فيهم اسمه المحدث. مين المحدث ده؟ مش المحدث ده اللي حافظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا، المحدث اللي حافظ الأحاديث بأسانيدها بأحوال رواتها، فهو حافظ وفاهم وعارف الأحاديث، عارف العلوم ودارس العلوم اللي هي بتدرس في أحوال الأحاديث ده، هي في أحوال الرواه والمتون. فهنا بيقول لك ايه في الملزمه؟ المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث روايه ودرايه، هنفهمها، ويطلع على كثير من الروايات واحوال رواتها، يبقى المحدث ده. بيقول لك المحدث فلان، بيقول لك الشيخ مثلا العلامه المحدث الالباني، فالمحدث ده هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. ايه رواية دي؟ رواية يعني بيشتغل بعلم الحديث في كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفعاله وتقريراته والأحاديث اللي بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث اللي بيقرها النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها وضبط أحوال رواتها وكده. فهو ده شغلته، فاهم فاهم فاهم يعني. طب ودراية، من يشتغل بعلم الحديث دراية، لا ده دارس العلوم المتصلة كمان بالحديث، دارس علوم المصطلح وعلوم الحديث وكده المتصلة بها، اللي تخليه على دراية كاملة جدا بهذا العلم، فعارف كل القوانين. أرفع درجة من المحدث كمان بعد كده الحافظ. الحافظ اللي بيعرفوا في كل طبقة من الطبقات، بيسموا الطبقة ديت اللي هي إيه؟ مثلا طبقة الصحابة، دي بيسموها طبقة الصحابي، ممكن يكون في أكثر من صحابي روى الحديث فيسموا دي طبقة الصحابة، الطبقة الأولى، طبقة التابعين. فكل اللي يعرفوا في الرواة اللي يعرف أحوالهم في كل طبقة أكتر من اللي ما يعرفوش، فيعني علمه زيادة أكتر من المحدث، عدد اللي يعرفه من الأحاديث وأحوالها وأحوال رواتها أكتر من المحدث. فاللي بيقول ويقال إن هو بيكون بيحمل في حفظه وعلمه حوالي 1000 حديث بكل أحوال رواتهم. زي مثلا الإمام كده الثوري، هتسمعوه واحنا وانتوا يقول لك جاء من طريق الثوري مثلا، او قتادة بتسمعوه في التفسير، قتادة او الثوري، دول من الحفاظ، الحافظ ابن حجر العسقلاني، تمام؟ فده ارفع درجة اللي بيعلمه من الاحاديث، ويقال بيكون يحفظ من الاحاديث يعني حوالي 1000 حديث باحوال رواتهم. والحديث ممكن يجي بإيه؟ من كذا طريق، يعني دي كذا صحابي مثلا رواه وكذا تابعي رواه في طبقة واحدة. إن شاء الله في يعني قدامها تعرفوا الأمور دي. فاللي بيعرفوا في كل طبقة من الطبقات دي من أحوال الرواة أكتر من ما يجهلوا، ويقال إن هم بيكونوا تقريبا بيحمل 1000 حديث حفظ، مش حفظ كده يعني حفظ بكل الأحوال. يعني لما تيجي تكلميه عن فلان يقول لك فلان مثلا لا يعني سيء الفهم، لا دوت ممكن يكون قليل الحفظ مثلا شوية، لا ده قوي ده ثقة ثبت، دوت متهم مثلا بالكذب حديثه مثلا منكر أو متروك. يعني أول ما تقوله على اسم واحد خلاص يقول لك على طول صفاته، دوت الحافظ. طيب الحاكم ده، الحاكم بيسموه من أحاط علما بجميع الأحاديث النبوية. يبقى الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث، ويقال هنا لا يفوت إلا اليسير جدا من الأحاديث. ده على رأي بعض أهل العلم، إن في كمان في يعني خلاف في الكلام دوت، بيقولوا إن في درجة تانية أعلى من الحاكم وهو أمير المؤمنين بيسموه، لكن هو في كتابنا الحاكم هو أعلى درجة في الكتاب اللي معانا، ده أعلى درجة. وبيقولك إن هو بيحمل حوالي 800,000 حديث بأسانيد، بأحوال أسانيدها ومتونها كلها حفظ. زي البخاري ومسلم فعلا، تمام؟ بكده احنا خلصنا درس النهاردة. في أي حاجة مش مفهومة؟ يعني مرفق الإشراف جزاهم الله خير منزل لكم ملف في أمثلة وفي تدريب، ولو في أي حد عنده أي سؤال يتواصل يا إما مع الإشراف أو معايا على الخاص ويقول لي، تمام يا بنات؟ في أي واحدة مش فاهمة أي كلمة في اللي أنا قلته النهاردة؟ النهاردة كنا بناخد النهاردة مصطلحات بس، اللي هي مصطلحات في علم الحديث، تعريفات كده أولية، تعريفات أولية. التعريفات على فكرة مطلوبة مننا، ما تقلقوش من التعريفات، مطلوبة لفهم المادة، افهموها. أنا يهمني جدا تبقوا فاهمين كل لفظ، ولما تفهمي أنت تحفظي بسهولة. النهاردة أخدنا علم المصطلح تعريفه، قلنا علم المصطلح ده علم بيعتني بأصول وقواعد بيعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول او الرد. يعني ده بيحط الاسس والقواعد اللي بيعرف بيها العالم، واحنا كطلبه علم بنعرف بيها احوال الاسناد دوت، احوال رواته ايه، والمتن احواله ايه، ليه، من حيث القبول او الرد، يعني نقبل الحديث ولا لا نقبله. موضوع علم المصطلح قلنا ده علم بيبحث في السند والمتن من حيث القبول ولا الرد. ايه ثمرة وفائدة هذا العلم؟ اللي هو بيميز الضعيف من الصحيح من الأحاديث النبوية. بعد كده بدأنا نشوف بعض المصطلحات اللي هتفيدنا في علم المصطلح، منها الحديث، وقلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقرير أو صفة، وقلنا الخبر، والخبر يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الأثر قلنا هو ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو التابعين أو غيرهم، ده بنسميه أثر. الإسناد قلنا هي سلسلة الرجال أو الرواة الموصلة للمتن، والمتن هو الكلام اللي بينتهي إليه الإسناد، يعني الكلام اللي هو الحديث أو الخبر اللي موجود. وبعد كده أخذنا مراتب المحدثين. مراتب المحدثين بتبدأ من المحدث ثم الحافظ ثم أعلاهم هنا في كتابنا اللي هو الحاكم، ودول طبعا بيكون حسب ما يحمله الشخص منهم من أحاديث، علم بالأحاديث وبحفظها وحفظ متونها وأحوال رواتها والعلوم المتصلة بهم بهذه الأحاديث. تمام؟ في أي حاجة كده مش مفهومة؟ أرجو أن يكون جمعت كل المادة كده، تكون يعني الدرس بتاع النهاردة ويكون مفهوم. تمام كده؟ بالنسبة لكتابنا الحاكم، ليه بقول بالنسبة لكتابنا؟ لأن في بعض البنات ممكن هي بتبحث يعني أو حاجة يعني بتدور كده وتلاقي إن في أعلى من الحاكم في بعض الكتب الأخرى، لكن في كتابنا هنا الحاكم هو هنا أعلاهم. الحافظ أقلهم. لا، المحدث أقلهم، يبقى المحدث ثم الحافظ ثم الحاكم. تسلم. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.